بالنسبة لصلاة الجنازة وصلاة العيدين والكسوف هل يقال دعاء الاستفتاح؟ صلاة الجنازة قال العلماء إنه لا يستفتح لها لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود ولا تشهد، فهي مبنية على التخفيف. وأما صلاة العيدين صلاة الاستسقاء وصلاة الجمعة فهي كغيرها من الصلوات يستفتح لها.